من المسائل المتعلقة بهذه الآيات تكرار الاصطفاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. الاصطفاء الأول اصطفاء مطلق، اصطفاء مطلق. الاصطفاء الثاني اصطفاء خاص. أما الاصطفاء المطلق فهو في كونها آية، الاصطفاء المطلق هو في كونها آية، وهي آية، فهي حملت وولدت من غير سبب إلا أن الله أراد لها ذلك، فحملت من غير سبب معهود معروف من الأسباب التي يحمل أو تحمل فيها النساء. إذن الاصطفاء الأول اصطفاء مطلق في كونها آية، الاصطفاء الثاني اصطفاء خاص وهي في كونها أفضل نساء العالمين، هي في كونها أفضل نساء العالمين فهو اصطفاء خاص، فاصطفاؤها الثاني على النساء، فهي ليست أفضل من الرجال بالاتفاق، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منها، وإبراهيم الخليل أفضل منها، وأولو العزم من الرسل ومنهم ابنها عيسى أفضل منها. إذن الاصطفاء الثاني يبين اصطفاءها على النساء في أنها ليست أفضل من بعض الرجال، من بعض الرجال، وإلا فهي أفضل من كثير من الرجال، وأفضل النساء، وأفضل النساء عليها السلام. الأمر الثاني هو الفرق بين الاصطفاء والاختيار، الفرق بين الاصطفاء والاختيار. والله يصطفي والله يختار، قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من ملائكة رسلا ومن الناس، وهذه الآية: إن الله اصطفاك. وأيضا الله يختار، قال الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الاصطفاء هو الاختيار من المتشابهات، الاختيار من المتشابهات، فهو اختيار الصفوة، اختيار الصفوة. ما معنى اختيار الصفوة؟ انتقاء الأفضل من المتشابهات. فإذا قلنا الله اصطفى مريم من النساء، معناها النساء متشابهات ومريم صفوتهم عليه السلام. إذن الاصطفاء اختيار من المتشابهات، أما الاختيار فلا يلزم أن يكون من المتشابهات. قد أخيرك بين كتاب وقلم ولوح فتختار القلم، تقول اخترت القلم، ما تقول اصطفيت القلم، لأنه هنا ليس بين متشابهات، تقول اخترت القلم. قد أخيرك بين لوح وكتاب وقلم، ما تقول اصطفيت القلم، تقول اخترت القلم، تقول اخترت القلم. إذن الاختيار لا يلزم منه أن يكون من المتشابهات، بينما الاصطفاء يكون من إيش؟ من المتشابهات، ولو في صفة واحدة يتشابهون فيها. طيب الاصطفاء الأول على هذا القول: إن الله اصطفاك، بين إيش؟ بين جملة الخلق، فاشترك الخلق هنا في صفة أنهم مخلوقين، والله اختار من هؤلاء المخلوقين آية فاصطفى مريم. إذا ما التشابه في قوله الأول سبحانه وتعالى: إن الله اصطفاك؟ خلق الله كثير لكن ليس كلهم آيات، ليس كلهم آيات، فاصطفى مريم منهم في أن جعلها آية. إذا المتشابهات هنا التشابه في إيش؟ في الخلق، التشابه هنا في الخلق، واصطفى مريم فجعلها آية للخلق. الاصطفاء الثاني إيش التشابه فيه؟ واصطفاك على نساء العالمين، الأنوثية، نساء، التشابه فيهم النساء. فهم الفرق بين الاصطفاء والاختيار؟ طيب المسألة الثالثة هي في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يبشرك بكلمة. الكلمة هي كن فيكون. الكلمة هنا إيش؟ كن. وذكرنا في الدرس الماضي سبب قوله سبحانه وتعالى بكلمة منه، وأيضا في سورة مريم: وروح منه. ما سبب النسبة لله سبحانه وتعالى هنا؟ ما هو السبب؟ لماذا قال كلمة منه، من الله كلمة منه، وقال في سورة مريم وروح منه؟ ما السبب؟ السبب الأول أنه كلمة من الله وروح من الله، جاء على خلاف بقية الأرواح في أنه حملت به أمه من غير أب، فصارت الكلمة هنا آية، وصار الروح هنا من غير سبب، إنما هو من المسبب. الله عز وجل قال كن فيكون، ونحن أرواح بسبب أب وأم، أب وأم، فجئنا بسبب. إذن نحن روح من الله مخلوقة، أي روح ناشئة من أمر الله، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، جميعا منه، أي جميعا من أمره سبحانه وتعالى. وكما في قوله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي من أمر ناشئ من الله. هاتان آيتان تبين من هنا بمعنى من أمر ناشئ من الله، ومنها قوله تعالى: وكلمة من وروح منه، أي روح ناشئة من أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا السبب الأول، أن الإضافة لله سبحانه وتعالى معناها إضافة نشأة الأمر من الله سبحانه وتعالى بدون سبب، إنما السبب أن يقول الله عز وجل كن فيكون، بخلاف بقية الناس روح من الله مخلوقة، كما هي روح عيسى عليه السلام مخلوقة، لكن نحن بسبب وعيسى من غير سبب، نحن بسبب وعيسى من غير سبب. فهي آية عظيمة تبين كمال قدرة الله القادر على كل شيء، القادر على كل شيء. كما خلق آدم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كما خلق آدم أعاد الله هذه الآية للناس، أعاد الله هذه الآية للناس في خلق عيسى من غير أب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. السبب الثاني: وروح منه وكلمة منه، إضافة تشريف، إضافة تشريف، كقول الله سبحانه وتعالى: ناقة الله وبيت الله شهر الله أيام الله. هذه الإضافة إضافة إيش؟ تشريف. لماذا خص بهذا التشريف؟ تعويضا له على ما اتهم بأنه ابن زنا عليه السلام، فشرفها الله عز وجل في صدره وما ابتلي به من هذه التهمة التي هي منها براء وابنها منها براء، أي من التهمة براء، عوضها الله عز وجل في صبره وابتلائه بأنه نسبه إليه. إلى قيام الساعة نحن نقول: عيسى كلمة الله وروح منه، عوضها الله سبحانه وتعالى. لا يصح إيمانك حتى تقول عيسى كلمة الله وروح منه، ألقاها كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. ما رأيكم بهذا التشريف؟ عوضها الله ولا ما عوضها؟ ما يصح إيمانك، ما تدخل الجنة حتى تقول عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. فهي لا شك إضافة التشريف تعويضا له على ما ابتلي به من قولهم ابن زنا، من قولهم ابن زنا، حاشاه الله، حاشاه عليه السلام، وعوضه الله عما قالوا خيرا. المسألة الرابعة تتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: ويكلم الناس. يكلم فعل مضارع، دليل على أنه سيستمر هذا الأمر، والمضارعة تدل على الاستمرار. قال: ويكلم الناس في المهد. المهد بداية العمر بعد الولادة، من المهاد الذي يمهد به، من المهاد الذي يمهد به الوليد، فهي أول العمر، أول عمرك في المهد. قال وكهلا الكهولية أو الكهولة بعد الشباب، وأكثر أهل العلم على أنها بسن الأربعين، الكهولة بعد سن الشباب، سن الشباب إلى الأربعين، بعد الأربعين يأتي سن الكهولة، سن الكهولة. فهو كلم الناس في المهد وكلمهم وهو شاب، وكلمهم وسيكلمهم آخر الزمان حينما ينزل كما صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكلمهم كهلا أي بعد سن الشباب. ومن الصالحين. المسألة التي تليها هو في قول الله سبحانه وتعالى وجيها في الدنيا قبل هذه الآية. الوجاهة أو الوجيه ذو الشأن الرفيع، الوجيه الذي له وجاهة وله شأن رفيع، وعيسى عليه السلام له شأن رفيع في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فشأنه رفيع وله شأن في الدنيا، يحكم الأرض، ومن أولي العزم من الرسل، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم المسلمين عليه السلام، ومن أولي العزم من الرسل ونسبه الله لنفسه وروح منه تشريفا له وجعله آية، فلا شك أن وجاهته ظاهرة. في الآخرة أيضا له وجاهات كثيرة جدا، منها أنه لا يذكر ذنبا عند الشفاعة العظمى، عند الشفاعة العظمى حينما يفزع الناس لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل يحيل إلى نبي آخر ويقول نفسي نفسي، كل يحيل إلى نبي آخر ويذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام، يقول اذهبوا إلى محمد دون أن يذكر ذنب، دون أن يذكر ذنب، يأتيه الناس يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فينال الشفاعة والمقام المحمود عليه الصلاة والسلام، ويفصل بين الخلائق في ذلك المقام العظيم. الشاهد الموضوع أن عيسى عليه السلام من وجاهته أنه لا يذكر ذنبا بخلاف موسى عليه السلام وإبراهيم ونوح وآدم، كل يذكر ذنبا عليهم السلام جميعا. ومن المقربين، المقربون هم أعلى درجات البشر، وتشمل مرتبة النبوة والرسالة والصديقية، فهي أعلى درجات البشر، وبعضهم قال هي درجة الإحسان، هي درجة الإحسان. وترتيب المؤمنين جاء على أصناف في القرآن والسنة، تارة جاء بثلاثة مراتب، وتارة جاء بمرتبتين، كلهم من المؤمنين. أما الثلاث مراتب فهي كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من سورة النور، صح؟ افتحوا علي فاطر، الله يفتح عليك، في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب في آخر السورة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا التقسيم في سورة فاطر قسم المسلمين إلى ثلاثة مراتب، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في السنة أيضا جاء تقسيم موافق لهذا التقسيم، وهو في حديث جبريل المعروف، حديث عمر الخطاب صحيح مسلم، والذي فيه أنه جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد منا وليس عليه أثر السفر، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على فخذيه، جلسة المتعلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان. فهذه المراتب الثلاث: إسلام، إيمان، إحسان. أكثر أهل العلم يربطون بينها وبين آية سورة فاطر في أن الإسلام هو إسلام الظاهر، أن يظهر الإنسان الإسلام، وهو من ظلم نفسه في قول الله سبحانه وتعالى منهم ظالم نفسه، يعني عنده معاصي. إسلامه صحيح، لم ينقض إسلامه، لم ينقض لا إله إلا الله، لم ينقض محمد رسول الله، لم يأتي بفعل كفري ينقض، لكن عنده ظلم لنفسه، عنده معاصي، عنده معاصي، فهو من عموم المسلمين كمن يرتكب الكبائر وغير ذلك، لكنه ما نقض الإسلام، ما أتى بفعل كفري، ما أتى بما ينقض فيه لا إله إلا الله. والمقتصد هو المؤمن، والسابق بالخيرات هو من؟ هو المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. سبحانه وبحمده، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني هو أن يقسم المسلمون إلى قسمين: المقربون وأصحاب اليمين. وهذا التقسيم جاء في خواتيم سورة الواقعة، حيث يقول رب العزة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم، إلى آخر السورة. هذا تقسيم آخر يقسم المسلمين إلى مقربين ومن؟ وأصحاب يمين. وأيضا يؤيده خواتيم سورة الرحمن، حيث يقول الله عز وجل: وأما ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبعد أن وصف الجنتين في قوله سبحانه: ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكر بعدهم، أي بعد المقام هذا لمن خاف مقام ربه، ذكر جنتين أخريين أو آخرتين، فقال سبحانه وتعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضختان، الآيات إلى آخر السورة. إذن الجنتان الأوليين والجنتان الأخرتين للمقربين وأصحاب اليمين، وهذا تقسيم غير التقسيم الأول. طيب إيش التقسيم الصحيح؟ كلهما صحيح، والأظهر والله أعلم أن مرحلة المقتصد مترددة بين المقربين وأصحاب اليمين. أصحاب اليمين هم المسلمون، والمحسنون من المقربين. طيب يبقى المؤمنون المقتصد، الله أعلم أن المقتصد مرحلة مترددة بين الاثنين، مرحلة مترددة بين الاثنين، مرحلة مترددة بين الاثنين، فهم أصحاب النفس اللوامة، والمقربون أصحاب النفس المطمئنة، والمسلمون أصحاب إما النفس اللوامة أو الأمارة بالسوء. فأصحاب النفس اللوامة هم المؤمنون، أما المقربون فهم أصحاب النفس المطمئنة: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن المقربون هم أعلى الدرجات، وهم مرتبة الإحسان، ومنها الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء. طيب كل أولئك من المقربين. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: ومن المقربين، أي هم من الدرجة العليا من الناس، قربهم الله عز وجل لاطمئنان نفسهم بذكر الله عز وجل. ما الفرق بين المقربين والمؤمنين؟ المقرب لا تقر عينه ولا تطمئن نفسه إلا بذكر الله عز وجل. فهم أقل الناس عصيانا لله عز وجل. المعصية عند المقرب تشغله ربما سنين أو كل حياته، بخلاف المسلمين والمؤمنين يكثر منهم المعاصي. نعم يتوب، نعم يندم، نعم يلوم نفسه، لكن عهده بالذنب أقرب من عهد المقرب. المقرب ربما المعصية الواحدة تغير حياته كلها، المقرب يشغله الذنب ولا يغيب عن عينيه، لا تقر عينه ولا يهدأ باله إلا أن يكون في ذكر الله. إذا أشغلته عن ذكر الله ثواني يشعر أن الدنيا غلط، يشعر في شيء ما هو طبيعي. لو أشغلته، لو جلست معه وكلمته عن الدنيا ساعة ساعتين يشعر أنه ارتكب ذنبا عظيما. لماذا؟ لا تطمئن نفسه إلا بذكر الله. هو في ذكر الله إذن هو بخير، هو في طاعة الله، هو في أمر الله قائم، هو بخير. إذا أخرجته من هذه الحالة يشعر أنه خرج من الوضع المألوف، خرج من الوضع الطبيعي. لهذا جعلهم الله عز وجل مقربين ورفع درجتهم، اطمأنت نفوسهم بذكر الله، لا تطمئن بشيء آخر. ربما الناس الثانيين يتلذذون بالمعصية، وربما يكثر عهدهم بالمعصية ويقرب عهدهم بالمعصية، المقرب غير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. لا يشعر أن حاله طبيعي أو طبيعية إلا أن يكون قائما بطاعة الله عز وجل، بكثرة ذكر الله عز وجل. خروجه من هذا الذكر، خروجه من هذه الطاعة، يشعر أنه خرج من المألوف، يشعر في شيء غلط، تشعر أنه ما هو طبيعي. يبي يتخلص منك، ينهي المكالمة، ينهي المحادثة، ينهي الجلسة. الرجل مشغول يريد أن يرجع إلى حياض الله، ولا يطمئن حتى يكون في حياض الله، ولا يطمئن حتى يكون في حياض الله سبحانه وتعالى. طيب، هؤلاء الذنب عندهم مصيبة كبيرة، ولهذا تسمع المقالة المعروفة: حسنات المقربين سيئات، حسنات سيئات، حسنات الأبرار سيئات المقربين. في أشياء يظنها بعضنا، فرحان صلى ثلاث ركعات الأوتر قبل الله ينام، حسنة فرحان فيها، المقرب يراها سيئة لأنه متعود على 11 ركعة، ما ينام إلا بعد 11 ركعة، كيف صلى ثلاث ركعات ونام؟ ولهذا يقول: حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو العكس. طيب، هذا فرحان إنه أوتر قبل ينام بثلاث ركعات، هذاك متعود أصلا على 11 ركعة، إذا صلى ثلاث ركعات هذا يعتبر اليوم هذا نكسة عنده. إيش اللي أشغلني عن صلاتي وجعلني أصلي ثلاث ركعات؟ فهمتم المغزى؟ هذا يعتبرها ذنب وهذا يعتبرها حسنة، ما الفرق بينهما؟ قرب العهد من الله. هذا يرى أن الذي شغله عن ذكر الله عز وجل جعله في معصية، وهذا يرى نفسه فعل شيئا، صلى قبل ينام، أوتر قبل ينام، أقام الليل ولو بثلاث ركعات، ذاك يراها مصيبة. ثلاث ركعات، من 11 ركعة إلى ثلاث ركعات، فهمت؟ أسأل الله أن يرفع هممنا لطاعته وأن يستعملنا في طاعته. طيب، قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. المس من البشر سبب الحمل، لم يأتي سبب للحمل فكيف ألد؟ لم يأتي سبب الحمل، والمس هنا الجماع، لم يأتي سبب الحمل فكيف ألد؟ الحمل معجزة، مجرد حمل معجزة، فكيف بولادة بعد حمل؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. في زكريا قال: يفعل ما يشاء، لأنه الإعجاز بأنه خلق وجعله ذكرا، لكن الإعجاز في مريم أكبر. ففي زكريا هناك سبب، زكريا موجود وزوجته موجودة، لكن في مريم السبب أعظم، ولهذا ما قال يفعل ما يشاء، قال يخلق ما يشاء، لأن الأسباب منعدمة أصلا. قال يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمر الله أو الشيء يظهر بعد كن فيكون. ولهذا نجد كثير من الناس يقولون أمره بين الكاف والنون، هذا خطأ. أمره ليس بين الكاف والنون، أمره بعد الكاف والنون سبحانه وتعالى. تسمع كثير من الناس ماذا يقولون؟ أمره بين الكاف والنون. أمر الله ليس بين الكاف والنون، إلا أن تكون تقصد في علمه. نعم في علمه ويعلم قبل أن يقول كن، يعلم حال الشيء الذي سيكون كيف سيكون. أما أن تقصد من ناحية الوجود، من ناحية الوجود بعد كن فيكون. الشيء يظهر إلى عالم الوجود العياني بعد أن يقول الله كن فيكون، فأمره بعد كن فيكون وليس بين الكاف والنون. وحتى كلمة كاف ونون خطأ، لم يقل الله في القرآن كاف ونون، قال كن، فتجتنب هذه الكلمة أفضل، لأن الله ما قال في القرآن كاف ونون، قال كن، فأمره بعد كن سبحانه وتعالى. مجرد أن يقول للشيء جل في علاه كن لا إله إلا الله يكون هذا الشيء، منتهى القدرة، وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وبحمده. قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب والحكمة، جماهير السلف على أن الكتاب بمعنى الكتابة والخط، فالله علم عيسى الكتابة، هذا جماهير السلف وأثار السلف. وقيل الكتب السماوية كتب الأنبياء، وهذا القول منسوب لابن عباس. قيل أن الكتاب اسم جنس يدل على الكتب السماوية جميعا. والحكمة قالوا، منهم من قال الحكمة هي وضع الأمور في نصابها وفي أماكنها المناسبة. وجماهير السلف على أن الحكمة هنا السنة بالعمل في الإنجيل. أي سنة؟ جماهير السلف على أنها سنة عيسى عليه السلام، فالحكمة لعيسى عليه السلام هي سنته في تطبيق الإنجيل. فهمت؟ الحكمة سنة عيسى، هذا القول الثاني في الحكمة. قلنا القول الأول إيش؟ الكتاب بمعنى كتابة بالخط. وقيل الكتاب الكتب السماوية، وهناك قول ثالث سأذكره بعد قليل، لكن بعد ما أذكر الحكمة. الحكمة قلنا القول الأول وضع الأمور في نصابها في مكانها المناسب. القول الثاني الحكمة سنة عيسى بمعنى تطبيقه للإنجيل، تطبيقه للإنجيل هي سنة عيسى، هي الحكمة. طيب هل هناك من العلماء من قال الكتاب والحكمة القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الآن في الوقت المعاصر هناك من يكتب في هذا الموضوع يريد أن يفسر الآية بأن الله عز وجل يعلم عيسى عليه السلام الكتاب يعني القرآن، لأن من أسماء القرآن الكتاب، والحكمة أي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة عيسى. والتوراة والإنجيل معروفان، التوراة كتاب أنزل على موسى والإنجيل كتاب أنزل على عيسى. طيب لماذا يفسرونها بذلك؟ لأن عيسى عليه السلام سيتعلم القرآن والسنة، سيتعلمهما أم لا؟ أو ليس سينزل إلى الأرض ويحكم الأرض 7 سنين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة؟ صح ولا لا؟ فهل يمكن أن يكون تفسير الآية الكتاب والحكمة أي القرآن الكريم والسنة النبوية والتوراة والإنجيل استنادا على أنه سينزل؟ هذا يكتب الآن فيه المعاصرون والأبحاث في هذا الموضوع، أي الكتاب والسنة، أي القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله أبحاث معاصرين. إلا أنه وجد في كلام شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى أن الحكمة هنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الحكمة هنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل كان يقصد شيخ الإسلام أن الكتاب القرآن؟ لأنه مو معقول يتفضل الله عز وجل على عيسى عليه السلام بتعليمه سنة محمد ولا يتفضل عليه بتعليم القرآن. تعليم القرآن أفضل من تعليمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ما تكلم عن الكتاب بمعنى القرآن، قال الحكمة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يقصد أن الكتاب هو القرآن استنادا على ما ذكره أو عن ما ذكر عن ابن عباس أن الكتاب هو الكتب السماوية جميعا بما فيها القرآن، أم أنه كلام عرضي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا يعلم، لا يعلم، إلا أن المعاصرين يتكلمون في هذا الموضوع، ومنهم من يأخذ ومنهم من يعطي ومنهم من يرد إلى كلام المفسرين السابقين الذي ذكر تفاسيرهم أو أقوالهم في تاريخ الطبري وغيره في أن الكتاب هو الكتابة والخط والحكمة سنة عيسى عليه السلام والتوراة معروف معروفة والإنجيل معروف. طيب، في الحقيقة يا إخوة يحتمل كلام المعاصرين، يحتمل يحتمل، ولا تعارض بينه وبين كلام المتقدمين، لأن الله قال ويعلمه، ما قال وعلمه، ويعلمه هذا يفيد الاستمرار، يدل على أن عيسى عليه السلام سيظل يتعلم وسينزل آخر الزمان ويتعلم. أما قول من قال إنه يلزم من تفسير هذه الآية الكتاب القرآن والسنة أو الحكمة هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يلزم من ذلك أن عيسى كتم عن بني إسرائيل العلم، نقول لا، ما يلزم، علمهم ما يعلم في ذلك الوقت، وسيعلم الناس ما يعلم في آخر الزمان. ما يلزم أن نقول إذا قلنا ويعلمه الكتاب والحكمة معناها عرف القرآن والسنة وكتمه عن بني إسرائيل، هذا ما يلزم. عيسى عليه السلام في مقامه علم ما يعلم، علم الناس ما يعلم، ولم يكن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم أو يعرف القرآن الكريم، لكن في آخر الزمان سيعرفهما، والله قادر على تعليمه، صح؟ فيتعلمهما ويعلمهما الناس. إذا ما في التزام بين قول من قال إذا فسرناها الكتاب القرآن الكريم والسنة والحكمة أي سنة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كتمها على الناس، نقول لا، ما يلزم، الله ما قال وعلمناه، قال ويعلمه، فالتعليم قائم إلى قيام الساعة، التعليم قائم إلى قيام الساعة، فإذا نزل آخر الزمان عليه السلام سيعلمه الله عز وجل كما قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ما رأيكم؟ تحتمل الآية ولا ما تحتمل أن تكون الكتابة هنا بمعنى القرآن؟ عموما تفاسير السلف الكتاب أي الكتابة والخط باليمين، والحكمة أي السنة، سنة عيسى عليه السلام في تطبيق الإنجيل، والتوراة معروفة كتاب موسى عليه السلام، والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، هذا التفسير. وإن رأيت أن الكتاب القرآن الكريم والحكمة هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد يعني تجاذب الناس في هذا المقام، وإلى الآن طلبة العلم يتناقشون ويتدارسون هذا التفسير، ويعني يحتمله ظاهر الآية تحتمله. قال ورسولا إلى بني إسرائيل، الرسول بين القول فيه في تفسير سورة البقرة وفي سورة الفاتحة، وأيضا أشرنا إليه في تفسير سورة آل عمران، رسولا إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل معروفون من أولاد سام، ساميون من أولاد سام بن نوح، ومن أولاد إسحاق بن إبراهيم، ومن أبناء إبراهيم يعقوب بن إسحاق، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل عبد الله، إسرائيل أي عبد الله، وهم 12 سبطا، 12 سبطا معروفون. رسولا إلى بني إسرائيل تحديدا، فكل رسول بعث إلى قومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. أني قد جئتكم بآية من ربكم، آيات كثيرة جدا، وذكرت آية هنا بالانفراد على سبيل الجنس، جنس الآية، وإلا الآيات كثيرة جدا التي أتى بها، وهو من أكثر الرسل آيات عليه السلام، من أكثر الرسل في الآيات. قال أني أخلق لكم من الطين، أخلق أي أصنع، أصنع من الطين كهيئة الطير، يشكل من الطين على شكل الطير، فأنفخ فيه، ينفخ في هذا المجسم أو الهيكل الذي صنعه أو الهيئة التي صنعها ينفخ فيها فتصبح طيرا بإذن الله عز وجل، بإذن الله سبحانه وتعالى. لا شك أنها آية عظيمة. وأبرئ الأكمه، قيل الأكمه هو الذي يرى نهارا ولا يرى ليلا، وقيل العكس الذي يرى ليلا ولا يرى نهارا، وقيل الذي يولد أعمى، والأصح أنه الذي يولد أعمى وهو أبلغ في الإعجاز. الأكمه هو الذي يولد من بطن أمه أعمى، فهو يبرئه بإذن الله عز وجل، وهذا أبلغ في الإعجاز وهو الأصح، أن الأكمه هو الذي يولد أعمى وليس الذي يرى نهارا ولا يرى ليلا، أو الذي يرى ليلا ولا يرى نهارا، وإن كان يعني العلماء قالوا هذه الأقوال. الأبرص معروف، المريض بالبرص وهو تغير لون الجلد إلى البياض أو الصفار أو غير ذلك، مرض جلدي معروف البرص، يبرئه بإذن الله عز وجل، يبرئه بإذن الله عز وجل، يكفيه أن يضع يده عليه ويقرأ بسم الله سبحانه وتعالى فيشفى الأبرص ويبرئ الأكمه بإذن الله عز وجل. وأنبئكم وأحيي الموتى بإذن الله، حتى الميت يأتيه عيسى عليه السلام بإذن الله يقول له قم يقوم حيا. لا شك أنها آيات معجزات تدل على رسالته عليه السلام، ويقول لهم أنا عبد الله ورسوله، يفعل كل ذلك ويقول لهم أنا عبد الله ورسوله. هذه آيات أتانا الله بها حتى أعجزكم، لأن كل نبي يأتي إلى قومه من جنس ما يتقنون، يتحداهم بالمعجزات من جنس ما يتقنون. كان في عصر عيسى عليه السلام التداوي بالطب والتداوي بالأعشاب، عصر كان الطب فيه في أوجه، فعجزوا أمام الميت وعجزوا أمام الأكمه وعجزوا أمام الأبرص، فجاء عيسى عليه السلام وتحداه، قال هذه الأمراض التي عجزتم عنها بإذن الله أنهيها ويعني أكون سببا في شفائها، والميت أيضا يحيى بإذن الله سبحانه وتعالى، يأمر الله أن يحيى فيحيى. قال وأنبئكم بما تأكلون الآن، أنت الآن تكلمني أخبرك بما ستأكل في بيتك، زوجتك ماذا تعد من طعام، زوجتك ماذا تعد من طعام، وما تدخرون تجمعون من المونة، من المدخر، طعام مدخر ما تدخرون لأكله فيما بعد، حتى المدخر في بيتك أنبئك بما ادخرت في بيتك من المونة وغيرها. وهذا لا شك أنه لا يطلعه عليه إلا علام الغيوب. قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم ستؤمنون بالله سبحانه وتعالى، هذه علامات تدلكم على أني رسول. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل الآيات المتعلقة في هذا المقام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لن تبلغوا مجدا سديدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.